اما دليلهم الكلامي فاسد وباطل في نفسه كما سنبين، مع امتناع اصلا كون علو الله سبحانه وتعالى الذي هو علو مطلق على خلقه وخارج هذا العالم ان يشبه علو المخلوقين اصلا، فعلو الله في نفسه خارج العالم على جميع المخلوقات يمتنع ان يكون له شبيه في الشاهد. فكل ذلك في من القرائن اللغويه التي تدل بنفسها، مثل كلمه فوق تدل بنفسها على العلو وعدم جواز صرف النص عن ظاهره الا بادله من الكتاب لغويه او ادله من الكتاب والسنه. ده هذا على التسليم، على التسليم بعملية الصرف من معنى إلى معنى، وكما بينا أن هذا باطل. ومن الأدلة برضو التي تدل على القرائن اللفظية، سواء التي تدل بنفسها أو تدل بقرائن اللفظية في اللغة، مثل إليه يصعد الكلم الطيب، قرينة لفظية أضاف صعود الكلم إليه الهاء في إليه الهاء، فهي قرينة لغوية. ولا يوجد قرينة لغوية ولا شعرية تخرج كون الصعود إلى ذات الله سبحانه وتعالى. أما قرينتهم الكلامية كما بينا لا نعبأ بها، وهي ليست لها قيمة أصلا ولا عبرة في صرف هذه المعاني القطعية في اللغة. أيضا من القرائن اللفظية اللغوية وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم، فهذا إسناد صريح في اللغة، هذا إسناد صريح في اللغة، قرائن لغوية تدل بنفسها دون قرائن، يعني العلي العظيم العلي الكبير، فهنا الدل على الاستغراق وهي تفيد العموم، فتدل على علوه الذات والقهر والقدرة وكل شيء، تدل على العموم، لا يوجد ما يخصصه في اللغة ولا في الشرح. هي أيضا من القرائن اللغوية في كلمة تدل على الاستغراق وهي تفيد العموم، في العلي. في التصريح بتنزيل الكتاب منه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أيضا قرائن لغوية تدل بنفسها دون قرائن لفظية، فحقيقة الإنزال أصلا من العلو إلى السفل، وهذا يدل دليل الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ودليل من الأدلة على القرائن اللغوية. أيضا من الأدلة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، أي عنده في العلو، فتخصيص بعض المخلوقات بالعندية يدل أنه في العلو، فكلمة عنده أيضا من القرائن اللفظية اللغوية التي تقطع بالمعنى بأن الله سبحانه وتعالى في العلو. وأيضا من الأدلة آمنت من في السماء، أي يخسف بكم الأرض إذ هي تمور، فهنا السماء في ذاتها تدل على العلو، لأن معنى السماء في اللغة هو العلو. وأيضا قرينة لفظية لغوية في كلمة في بمعنى على في اللغة، فإذا هذه قرائن تقطع بأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى في العلو وليس في بمعنى الظرفية الذي هو في حلول والاتحاد في السماء، لا، هذا قرائن لفظية لغوية تدل على المطلوب إما بنفسها وإما بالألفاظ كلمات فيه، فهذه تدل دلالة قطعية على المقصود. ومن الأدلة أيضا القرائن التي تدل على القرائن اللغوية التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على كما بينا قبل كده، والتصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يده إليه، هي الهاء في إليه عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا إسناد أيضا صريح في اللغة إلى كون الله سبحانه وتعالى هو في العلو. فكل هذه الأدلة تبين قرائن تبين المطلوب. طيب ثانيا، إذن هذه إشارة فقط إلى القرائن اللفظية، وفي أثناء قراءة وشرح كتب ابن تيمية يمكن استخراج الكثير من الأدلة التي لا حصر لها من الكتاب والسنة في ذلك. ثانيا القرائن المقامية، القرائن المقامية الحالية، وهو عرف المتكلم وعادته أو ما يطلق عليه وسط التخاطب، ويدخل فيها معرفة أسباب النزول، يدخل في القرائن المقامية والحالية معرفة أسباب النزول، في معرفة معنى الآية، أي ربط الآية بمواقف وأحوال تسببت في نزولها، ربط الآية بمعنى

بها وفقا لها، وبالتالي لا يكون هناك الا هذا المعنى الظاهر من السياق بقرينته، فهو معنى واحد لا يحتمل غيره، والعرب واهل قريش والصحابه لن يفهموا الا هذا المعنى فقط، وبالتالي لا توجد عمليه صرف من معنى لمعنى، فاستدلالهم بالايه على تصحيح التاويل بالمعنى الحادث غير صحيح كما تقدم. ومن قال بالمعنى الثالث للتاويل من مشايخنا السلفيين الشيخ المعلمي اليماني والشيخ ابن عثيمين، حيث قال ان دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الاول للتاويل وهو التفسير، لان تفسير الكلام تاويله، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، ان تفسير الكلام تاويله الى ما اراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره او على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم انه مراد المتكلم، وان لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بان يسمى تحريفا لا تاويلا. فهنا الشيخ ابن عثيمين يعتبر القرائن المنفصله التي سنبينها الان باذن الله تعالى ادله خارجه عن السياق، ادله خارجه عن السياق، وبالتالي السياق كان يدل على معنى، واتت هذه الادله الخارجيه بمعنى غير المعنى الظاهر من السياق فاخرجته الى معنى اخر، وهذا المعنى الاخر هو المراد من المتكلم، وهذا هو البيان والتفسير ومراد المتكلم. وايضا هذا الكلام غير صحيح كما بينا، وسنبين في القرائن المنفصله بإذن الله تعالى كون القرائن المنفصلة كالقرائن المتصلة تماما، وتابع الشيخ ابن عثيمين على ذلك أيضا كثير من المعاصرين، يقول بهذا القول حتى تجد في أغلب الكتب المعاصرة، وكأنه مسلمة سلفية لكنه أيضا محل نظر كما تقدم بيانه، وكما سنبين في القرائن المتصلة. فعدم وجود عملية في عدم اصلا وجود، نحن ننكر اصلا عملية صرف من معنى المعنى من الاساس، وسيأتي بطلان المعنى الثالث شرعا وعقلا ولغة فيها الحديث عن التأويل الكلامي وابطال معناه.